تعلما ونجعل ذلك في موازين حسنات الحسنات أن يهمنا وإياكم الخلاص في القول والعمل، فإنه لا يقبل عند الله من الأعمال إلا ما كان خالصا لوجهه الكريم. تفسير سورة فصلت. وسورة فصلت هي سورة مكية باتفاق المفسرين، هي سورة مكية وطبع القرآن المكي عليها ظاهر. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال الله تعالى: حميم تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون، وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. جزاكم الله خيرا يا سلفي، أحسن الله عليك. نعم، إذن هنا يقول الله جل وعلا حميم، وكما قلنا قبل ذلك بأن الخلاف الوارد في الحروف المقطعة في أول القرآن الظاهر فيها أن الله تعالى يقيم الحجة على الكفار الذين لهم من الفصاحة والبلاغة وعلم اللغة، يقول أن هذا القرآن مكون من هذه الحروف وهي لغتكم التي أتقنتموها والتي تعلمون مداخلها ومخارجها، ومع ذلك لا تستطيعون أن تأتوا بآية منها. حياكم الله أستاذ، حيا الله أهل المغرب جميعا. فإن استطعتم أن تأتوا بآية منها فأتوا، لا تستطيعون أن تأتوا مثل هذا القرآن ولا بعشر سور مثله ولا أحسن الله عليكم ولا بآية، كما قال الله تعالى: ولقد صرفنا في هذا القرآن من كل مثل. قال الله تعالى: قل إني اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وقال الله جل وعلا: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. في يونس قالت: وعشر سور مفتريات. نعم، ثم أقام عليهم الحجة بسورة بل بآية على ما بينا قبل ذلك. قال سبحانه جل في علاه: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثل وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. لذلك أقام عليهم الحجة الله جل في علا بهذه الحروف، وأن القرآن مكون ومؤلف من هذه الحروف، وأنتم لا تستطيعون مجابهة ذلك ولا تستطيعون بحال من أحوال أن تأتوا بمثل هذا القرآن. حميم تنزيل من الرحمن الرحيم، أي هذا القرآن منزل من الرحمن الرحيم. قبل أن نتكلم على مسألة التنزيل، هنا قد تنزيل من الرحمن الرحيم، هذه لفتة عظيمة جدا بيانية في قوله جل في علاه بعدما بين أن هذا القرآن العظيم كما قلنا لا يستطيع أحد أن يصل إليه ولا أن يأتي بمثله بحال من الأحوال. قال تنزيل من الرحمن الرحيم، فيها لفتة بيانية مهمة جدا. عندما قال تنزيل من الرحمن الرحيم معناه من ظاهر الربوبية، من القوي المتين، من القادر العليم القدير، لا، قال تنزيل من الرحمن الرحيم. ما اللفتة البيانية التي يمكن أن تأخذها من هذا، من قوله تنزيل من الرحمن الرحيم؟ أنا أريد من الصفحة يأتونا بعض المشاركات. شيخ أمجد أحسن الله عليك، والله أنا أتمنى أذهب إلى المغرب، هذا شرف أتمناه، وأسأل الله جل وعلا أن ييسر لي ذلك بإذن الله. شرط أن القرآن بمقتضى رحمة الله وعلى رحمة غلبة غضبه ممتاز يا سلفي، ممتاز جدا. أن القرآن من مصدر رحمة الله، نعم هو هنا شوف قال تنزيل من الرحمن الرحيم فيها أمور. الأمر الأول أن الله أنزل ذلك رحمة لكم، أنزل ذلك، أنزل القرآن رحمة لكم، نعم وأي رحمة تضاهي هذه الرحمة، والله تعالى يعني يفتح لكم آفاق وأبواب التعرف عليه والتعبد له وأيضا توحيده سبحانه وجل في علاه وتحقيق قضية الكون الكبرى. أي شيء يساوي هذا؟ فولذلك قال تنزيل من الرحمن الرحيم. الأمر الثاني أيضا أن هذا القرآن كما قلنا رحمة لكم ورحمة عليكم لمن تمسك به، كان له العز والنصرة والتأمين والهداية وأيضا الرحمة. فلذلك قال تنزيل من الرحمن الرحيم، وفيها أيضا مسألة الترغيب لسماع القرآن والأخذ به وأيضا للإيمان به دون النفرة ودون الرد. ولذلك أنت ترى ما من أحد سمع القرآن إلا ومدح فيه، لكن جحودهم هو الذي أبعدهم عن الرضا وعن الإيمان وعن الانقياد. عندما قالوا له في القرآن قال والله إن له لحلاوة وإن عليه لطراوة وإن أسفله لمغدق وإن عليه لمثمر، قال عليكم السلام وبركاته، قال وليس واننا قد اطلعنا على كلام الكفار على كلام الشعراء والكهان، وليس هذا من كلام البشر ولا من كلام الكهان ولا من كلام الجن. فلذلك بعدما علموا علم اليقين فماذا يفعل؟ ماذا يفعلون؟ لابد من الايمان، لابد من القياد، لابد من الاسراع الى الى الى الى النزول تحت راية الرسول الكريم، ولكن جحدوا وتكبروا وتجبروا واتبعوا اثار ابائهم، وهذا باتباع اهوائهم، لذلك كفروا وخسروا الدنيا والاخره. قال الله تعالى تنزيل من الرحمن الرحيم، ودائما ان وجدت التنزيل اعلم انه من علي. فاذا الله تعالى هذا اثبات لعلو الله جل وعلا. اذا هذه تكون ظاهرة في هذا الباب أنها لعلو الله جل في علاه، دلالة على علو الله، لأن التنزيل لا يكون إلا من علو. تنزيل من الرحمن الرحيم يعني القرآن منزل من الرحمن الرحيم، كقوله تعالى نزله روح القدس من ربك بالحق، وقوله تعالى إنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. عليكم السلام وبركاته، هيا حيا هلا وأهلا وسهلا بكم جميعا. نعم، قال الله جل في علا وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين، تنزيل من الرحمن الرحيم. والرحمن الرحيم اسمان عظيمان يتضمنان صفات الرحمة، لكن الرحمن صفة عامة والرحيم صفة خاصة، فالرحمن صفة ذات والرحيم صفة فعل. والرحيم خاص بالمؤمنين، بالمؤمنين الرحيمة، والرحمن هو عام لجميع الخلق مؤمنهم وكافرهم برهم وفاجرهم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته جميعا. قال تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. في قوله هنا كتاب فصلت آياته أي بينت معانيه وأحكمت أحكامه، فآياته واضحات جليات ظاهرات، فإنها تبهر العقول وتدهش القلوب، وهذا فيه رد رادع على الأشاعرة والمعتزلة الذين يتبنون بأن ظاهر القرآن ضلال وأن من تمسك بظاهر القرآن قد يصل إلى الكفر. في هذا الباب شوف الله تعالى يقول ولتستبين سبيل المجرمين، هنا تستبين آيات الله جل وعلا، لأن الله تعالى أنزل الكتابة تبيانا لكل شيء، كما قال الله تعالى نزلنا عليك الكتابة تبيانا لكل شيء. لذلك قال الله تعالى كتاب فصلت آياته أي بينت المعاني والأحكام وحكمت، فهو صدق في أخباره وأيضا صدق في وعوده وصدق أيضا في أخباره في المواعظ والحكم والعظات والعبر وفيه التعرف على الله جل في علاه، وفيه جلاء لقضية الكون الكبرى بتوحيد الله جل في علاه. قال كتاب أحكمت، قال الله جل في علاه كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا، يعني حالة كونه قرآنا عربيا لأنه بلغتكم وبلسانكم حتى لا يتعثر عليكم فهمه. قال الله تعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. فهذا القرآن قرآن عربي، ولذلك فيه رد أيضا على المتهوكين الذين زعموا أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بمثل هذا بفلان العجمي. قال لسان الذين يلحدون إليه أعجمي هذا لسان عربي مبين. ففيه البيان وفيه الوضوح، لا إشكال فيه بحال ولا لبس. قال قرآنا عربيا لقوم يعلمون، أي لقوم يعلمون أنه من عند الله جل في علاه، لقوم يتعلمون منه الأحكام فيطبقونها، لقوم يعلمون منه الاعتقاد فيعتقدونه، لقوم يعلمون. هؤلاء القوم علموا أنه من الله جل في علاه فانقادوا، كالذين أسلموا لله جل وعلا وشرعوا في إسلامهم. هناك من يعلم من أمور الدنيا ما يعلم، ولكنه بأمر الآخرة لا يعلم شيئا، وهذا أجهل الجاهلين. فالله تعالى كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، وهذه أيضا فيها دلالة واضحة جدا على أن المسألة دائرة على العلم وعلى فضل العلم أيضا. عليكم السلام وبركاته، حيا هلا وأهلا وسهلا بالإخوة الأفاضل الأكارم. فقال الله جل في علاه كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، وهذه دلالة واضحة جدا على أن الذي لا يستمسك بهذا الكتاب ولا يعمل به فإنه من الجاهلين، وجهله قد يودي به إلى التردي وإلى الهلكة. أين أنت يا فستان الحكمة؟ لما تأخرتم؟ لما تغيبتم؟ في أكثر من درس تغيبتم فيه. عليكم السلام وبركاته، لما تغيبتم؟ إن شاء الله الجواب يكون بإذن الله بعد الدرس. قرآنا عربيا لقوم يعلمون. قال بشيرا ونذيرا، قرآنا عربيا كما قال الله جل وعلا كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، أي هو معجز في نفسه، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وفي قوله لقوم يعلمون إذ لا ينتفع به إلا العلماء الراسخون، كما قال الله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. إلا الله وقف إذا كان التأويل حقيقة الأمر، وهذا لا يكون إلى يوم القيامة. وإذا كانت تقول معنى التفسير بقول إلا الله والراسخون بالوصل. وذلك ابن عباس قال أنا من الراسخين الذين يعلمون تأويله. بشيرا ونذيرا، أي وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم طارة يبشر وطارة ينذر، وإنه يأتي بالترغيب والترهيب ويبين لهم كيف الثواب لمن آمن، وكيف يكون الحفاوة تكون له أنه يكون من المقربين، وأما من كفر فله العذاب المبين أو الأليم، وأن الله جل في علاه يمهل ولا يهمل، وأن الله يملي للكافر فإذا أخذه لا يفلته بحال من الأحوال. فوظيفته العظيمة بشيرا ونذيرا أنه يبشر وينذر، فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون، أي أكثر قريش أكثر أهل مكة لا يفهمون شيئا مع وضوح القرآن مع بيان القرآن، لكنهم قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على أثرهم مهتدون. هذا الذي جعل فيهم هذا الباب الذي ضيعهم، اتبعه وهم اتبعوا تقليدا لآبائهم فجحدوا بآيات الله مع أنها ظهرت لهم أن الحق في هذه الآيات، كما قال وبين الله جل في علاه. قال عموما أن الأمم بأسرها كأنه يلقن بعضهم بعضا، قال الله تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، وقال الله عن أهل مكة ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون، ولما طلبوا الآيات ما طلبوا الآيات إلا جحودا وعنادا واستهزاء، وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر أنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلة أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأ قل سبحان ربي هل كنت إلا بشر رسولا. إذن هم منعهم الكبر والجحود، وما طلبوا ذلك إلا جحودا واستهزاء واستكبارا على الله وعلى رسله. نعم. فأعرض أكثرهم. وأيضا هنا في قوله جل وعلا فأعرض أكثرهم دلالة واضحة على أن الأكثر على إيش؟ على الضلال، والأكثر على الحيدة ليس على السوية. قال الله تعالى وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وقال وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، ولا يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون، لا يفقهون، لا يسمعون، لا يسمعون سمع إجابة، لذلك لا يعقلون. الحروف أمامهم والكلام واضح جلي عندهم لكنهم يجحدون. وقالوا قلوبنا في أكنة، يعني قلوبنا مغلفة مغطاة، ختم الله على هذه القلوب، جعل الله الأقفال على هذه القلوب، جعل الله جل وعلا الأقفال عليها والأغلاف عليها وختم عليها، ختم على قلوبهم فهم لا يؤمنون، كما قال الله تعالى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب. في أذننا وقر، والوقر هنا الصمم، الصمم العياء. هؤلاء الذين وصفهم الله وصفا دقيقا في كتابه إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. وقال الله جل وعلا علم الله في خيرا لا أسمعهم ولا أسمعهم لا تولى هم معرضون. وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب، يعني فلا يصل إلينا شيء منك أنت مهما قلت فإننا يعني لا نسمع لك ولا نسمع منك ولا نراك ولا نتبعك، وبيننا وبينك حجاب سد منيع لا يمكن أن توصل لنا مما عندك من شيء، ولا نريد ولا نعبأ به. هؤلاء كانوا على الكبر وعلى الاستكبار على الأنبياء. ومن بيننا وبينك حجاب فلا يصل إلينا شيء منك. قال فاعمل إننا عاملون، أي اعمل أنت على طريقتك ونحن على طريقتنا، أنت على دينك ونحن على ديننا، ولكن الدين لا يترك ذلك بحال من الأحوال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. هذا ما خلقهم الله إلا ذلك، ما مكن لهم الأرض إلا ذلك، ما أين عليهم الثمار إلا ذلك، ما شق لهم البحار والأنهار والآبار والعيون والآبار إلا لذلك، فأنا يجحدون. ولذلك قال الله تعالى قاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. نعم. فقال الله تعالى عنه أنهم قال فاعمل إننا عاملون، يعني اعمل على طريقتك ونحن نعمل على طريقتنا، أو اعمل فينا ما شئت فلن نسمع لك ونعمل فيك وننظر من الذي يفتن الآخر. والحق بأن الله جل وعلا قال فاعمل إننا عاملون، يعني هم قالوا اعمل أنت على ما جئت به من طاعة ومن ديانة ودعنا نحن وديننا، لكنهم لم يتركوا النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتركوا أتباعه حتى ساموهم أشد العذاب، لذلك كتب الله لهم الهجرة ليؤسس الدولة الإسلامية ثم يعود إليهم فاتحا. فاعمل يا محمد صلى الله عليه وسلم ونحن عاملون أيضا. نعم. وهذا كما قلنا من كلام أهل الكفر والجحود والنكران، أقصى ما قالوا نحن على دين وأنت على دين فافعل ما شئت، لكنهم بعد ذلك قالوا له اعبد آلهتنا يوما ونعبد آلهتك أو إلهك يوما. قال الله تعالى قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. نعم. وهذه محاولة استمالة قلب النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الله جل وعلا منعه من ذلك، فولا تطع المكذبين وادوا لا تدهنوا فيدهنون، لذلك قال فاعمل إننا عاملون، يعني أيضا هم جاحدون وهم متكبرون لا يؤمنون ولا ينقادون. فلذلك نقول الإيمان، الإيمان هو الذي دعبت بشاشته القلب، فشاهد المرء لا إله إلا الله وانقاد وانصاع للكتاب وللسنة. الفوائد المستنبطة: التحدي بحروف القرآن أن يأتوا بمثله، العلم علم القلب والعقل عقل القلب، وإن كانت آلات السمع والعلم موجودة لكن أصلها في نقاء القلب. لا حيلة لمن اتبع هواه، لا حيلة لمن اتبع هواه، لذلك قالوا ومن بيننا وبينك حجاب لا نسمع لك بحال. الله المستعان. وفي أسئلة تفضلوا. أن جمع مضاف تفيد عموما فيها أن كل ألفاظ القرآن العربية حتى لو كان اسما أعجميا فيكون معرما بوجودي. هذا كلام الشافعي في الرسالة، هذا هو كلام الشافعي في الرسالة، ممتاز. وتنزيل من رب العالمين، تنزيل من الرحمن الرحيم، أنا سأرد فيه على المبتدع أن الرحمن لم يترك القرآن لمحض اجتهادتين، الرحمة تقتضي أن يكون واضحا. هذا صحيح جدا، أنا من رحمة الله جل في علاه أنه لم يجعل آية مشكلة تشكل على الناس، ولا يكون ظاهر القرآن فيه ما فيه من هلاكهم، وهو الذي أنزله رحمة الله. السمراء، ماذا تقول السمراء؟ جزا الله خير. هل كل يوم جمعة هناك تفسير؟ لا لا لا، هو كل يوم التفسير. عليكم السلام ورحمة الله الدكتور، هل صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه أطال بين السجدتين؟ لا ما أطال، لا ما أطال. ندى تقول، دكتور ندى رحمه الله، شاهد من الآية في قوله يعلمون، هنا نفي المعمول يؤذن بالعموم، لكن سياق من المقيدات، فهل تكون من باب العادي الذي يراد به خصوصا المنتفعون ببركاته حقا والذين مستديمون في طلب العلم إخلاصا وصدقا وعملا فتحصل لهم الألوهة حقا، وهي السير في طريقهم إلى ربهم باستبصار لا يريدونه إلا هو، وأن وإن خالفوا مراد ربهم يكون عليهم حجة وعمى بمفهوم المخالفة. قد يقال بهذا الباب وقد لا يقال به، على أساس أنه ليس الجميع يتقن مراد الله جل وعلا، لكن كلام جيد. أخت تسأل نامت فوجدت حناء برجلها فخابت ولا تدري ما هي، سبحان الله. الأخت يا أخت هذه حد يرقيها، طيب تحتاج إلى رقية حتى يعرف ما الذي يحدث. نعم، لأنه يكون الجن هو الذي يفعل ذلك. فريدة تقول، هل يجوز زوجة زوجها في السفر لإكمال دراساتها في جامعة لمدة أشهر؟ قلت لابد أن يوصلها، لابد أن يوصلها يا فريدة، لأنه لا يجوز أن تسافر بغير محرم. فريدة طيب عليكم السلام ورحمة الله. إذن إلى الدرس الثاني، درس التفسير انتهى. إلى الدرس الثاني.